ربنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لا الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن اشهدوا بأننا مسلمون يا يا أهل

نشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء قَالَ